ديدي في المدرسة. في ساحة المدرسة تحلق الأطفال حول ديدي يريدون التعرف عليه. تراجع ديدي إلى الوراء ليفر. قال له الأطفال: لا تخف، نحن أصدقاؤك الجدد. أمسكت نميرة بيده وقالت له: لا تخف يا ديدي، هؤلاء أصدقاؤك الجدد. هذه ماتيا، تحب العزف والغناء، وهذه أناروزو، تحب الرسم والرقص، وهذا حمو، يحب قراءة القصص. ابتسم ديدي وقال: أنا ديدي، جئت لأتعلم معكم. رحب الجميع بديدي ثم دخلوا القسم. في القسم صبورة وصويرات ومكتب وطاولات ودفاتر وكتب. رحبت الأستاذة بديدي وأجلسته في طاولة بجانب نميرة. عرضت الأستاذة صورة فهد على السبورة، وما أن رأى ديدي الفهد حتى قفز من مقعده خائفا وصاح: النجدة، النجدة، أنقذوني، أنقذوني. حضنته الأستاذة وقالت له: لا تخف يا ديدي، هذا ليس فهدا حقيقيا، هذه صورته فقط. طأطأ ديدي رأسه خجلا وقال: أعتذر عن الإزعاج. رد الأطفال: لا بأس يا ديدي، يا صديقنا الجديد.